الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، في درس التاسع ومن دروس كتاب العقيدة الواسطية. لازلنا في الفصل الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله في الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. وصلنا إلى استدلال المؤلف بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآيات التي سوف نتناولها اليوم بإذن الله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر الباطن، هذه التي تجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. فهذه الأسماء كلها أسماء لله عز وجل. فالاسم الأول والآخر يطلقان على الله غير متلازمين، أما الاسم الظاهر والباطن فإنهما يطلقان متلازمين. يعني ما معنى متلازمين؟ يعني إذا أطلق الباطن فيذكر معه الظاهر، وإذا ذكر الظاهر فيذكر معه الباطن. لماذا؟ لأن كمال ما يشتمل عليه اسم الباطن لا يكون إلا بذكر اسم الظاهر، وكمال ما يشتمل عليه اسم الظاهر لا يكتمل إلا بذكر اسم الباطن. أما الأول والآخر فليس بمتلازمين. هذه الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الأسماء فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه في الدعاء، كما روى الإمام مسلم من قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه الأسماء الأربعة. الاسم الأول هو أنت الأول، الأول يعني أن كل شيء موجود إنما هو بعد الله عز وجل، فالأول أي أن الله عز وجل سبق كل شيء، فكل شيء بعده، ليس قبل الله عز وجل شيء. وبعض الناس يفسر اسم الله الأول بالقديم، قالوا أن الأولية هي القدم، وهذا غير صحيح، لأن القديم وإن كان يحتمل الأزلية لكنه احتمال من الاحتمالات، كما ذكر في القرآن على أن القدم نسبي، كما في قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، فهذا قدم نسبي. ولهذا لما احتمل اللفظ أن يكون له معنيان، معنى القدم قد يكون مطلق ومعنى القدم من نسبي، لم يصح أن يطلق على الله عز وجل. أما الأول أعظم وأجل من القديم، هو الذي جاء بالكتاب والسنة، وهو الذي يشتمل على أنواع الأولية للذات والأسماء والصفات والأفعال تبارك ربنا وتعالى. أما قول الآخر ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر بأن الذي ليس بعده شيء، أي بمعنى الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء، كل شيء هالك إلا وجهه، هو عز وجل الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء. وهذا لا شك دليل عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشياء، وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما هو بتدبيره، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو الأول الذي له الأزلية والآخر الذي له السرمدية. أما خلود أهل الجنة في النعيم وخلود أهل النار في النار في العذاب، فهذا خلود وهذه الأبدية لا تنافي كون أن الله هو الآخر، لأن آخريته معناها الذي ليس بعده شيء، وهو عز وجل يهلك المخلوقات جميعها ويبقى وحده ويقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه العظيمة الجليلة بقوله لله الواحد القهار. أما اسم الظاهر فالظاهر فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الظاهر فليس فوقه فليس فوقك شيء، يعني العلو والفوقية، علوه عز وجل وفوقيته ذاتية، وكذلك علو يعني علو الذات وفوقية الذات، وعلو القدر وفوقية القدر القدر عفوا القدر، وعلو القهر وفوقية القهر، كل ذلك ثابت لله جل وعلا. فالله عز وجل مع كونه فوق كل شيء يعني علو الذات وعلو وفوقية الذات، وهو أيضا القدر العظيم فله فوقية القدر وعلو القدر، وكذلك القهر. فبعض العلماء يقسمون العلو علو الذات وعلو الصفات، وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذا التقسيم الثلاثي هو الذي أكثر في كتب أهل السنة، فله هذا العلو. والباطن اسم الباطن فسره النبي بأنه الذي ليس دونه شيء، وأهل التحقيق يبينوا أن معنى هو القريب، هو القريب، فتفسير حمل على أن البطون هو القرب، والقرب في هذا يعنى به القرب العام من المخلوقات، لأن قرب الله عز وجل نوعان، قرب عام وهو الإحاطة بالعلم والقدرة من جميع المخلوقات، وقرب خاص خاص بأولياء الله عز وجل بنصرتهم وتأييدهم وإجابتهم. أما قوله وهو بكل شيء عليم أي بمعنى كل شيء في هذا الكون فالله عز وجل يعلمه، فعلم الله أزلي أبدي، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه بالشيء سواء كان هذا الشيء واقع أم لم يكن واقعا، سواء كان ماضيا أو كان مستقبلا أو كان حاضرا، سواء كان مقدرا أو غير مقدر، فالله عز وجل يعلم بذلك كله. أما قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، ففيه اسم الحي، هذا هو الشاهد بأن يستدلوا على اسم الحي بهذه الآية، وقد تقدم الكلام على اسم الله الحي في تفسير آية الكرسي، لكن هذه الآية ذكر بالأمر بالتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل هو صدق الالتجاء أو صدق التجاء القلب إلى الله بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب، فإذا التوكل يجمع ثلاثة أشياء: فعل السبب، تفويض الأمر إلى الله، صدق اللجوء إلى الله في أن يحصل المقصود. التوكل عند العلماء من حيث الحكم ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، هذا ليس من لا يقسم على أنه يصح أو لا يصح التوكل، إنما يقسمونه من حيث الحكم، من حيث الحكم، أما كونه يصح أو لا يصح فإذا كان على آدمي يستطيع أن يفعل هذه الأشياء الذي نتوكل وكلناه بها من غير تفويض الأمر المطلق له ولا صدق اللجوء إليه، وإنما بطلب فلان مثلا أعطني هذا الكوب الماء، أو أنني ذاهب وأتركك في تمشية الأمور من بعدي، هذا الأمر جائز في مقدوره، لا لأن ليس فيه تعلق القلب والتجاء القلب. أما من حيث الحكم على هذا، من حيث صح أو لا يصح، أما من حيث الحكم فهو يقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، فينقسم إلى ما هو شرك أكبر وهو شرك أصغر. فإذا توكل العبد على مخلوق ممن لا يقدر على شيء وفوض الأمر إليه والتجأ قلبه إليه، فإن هذا يكون شركا أكبر، كما يحصل عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوكلون على الأموات وحصول مقصود في جلب الرزق وفي دفع الضر، هذا شرك أكبر. القسم الثاني هو التوكل على مخلوق فيما كان مقدورا له، يعني يعلم أنه مخلوق وهو سبب لكنه توكل عليه وفوض الأمر إليه، ويجد في قلبه مينا لهذا المخلوق ويفوض الأمر مطلق إليه ويتعلق قلبه بهذا المخلوق، هذا صار النوع الثاني من التوكل وهو الشرك الأصغر. لأن الضابط بينه وبين الشرك الأكبر أن الأول كان يعتقد استقلاله ليس هو سبب، أما الثاني كان يعتقد أنه سبب لكن معه إيش؟ صدق اللجوء إليه وتفويض الأمر إليه. أما إذا كان جائزا فهو فقط أنه من باب أنه فعل سبب، لا يفوض الأمر إليه ولا يلجأ بلجوء مطلق في قلبه. لذلك قال علماء يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، من باب أنك سبب قد تستطيع أن تفعل هذا الأمر دون صدق اللجوء إليه ولا تعلق القلب به، فهذا أمر ينبغي تنبه عليه. وهو الحكيم الخبير، الحكيم بمعنى الحاكم، والله عز وجل له الحكم في الأولى وله الحكم في الآخرة، حكمه عز وجل في ملكوته نافذ، هو عز وجل يأمر وكل شيء مطيع له وأمره نافذ، فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات والأرض. والحكيم يشمل معاني، الأول أن يكون الحكيم ذا الحكم، الثاني أن يكون الحكيم بمعنى المحكم الذي خلق كل شيء وأحكم ذلك الخلق فأتقن كل شيء خلقه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، وهكذا. الثالث أنه ذو الحكمة، وهذا هو الذي يفهمه الناس، الله عز وجل حكيم بمعنى ذو الحكمة، وحكمة الله بالغة كما قال سبحانه حكمة بالغة فما تغني النذر. أما الخبير فهو أيضا اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة الخبرة، وخبرته أي بما هو بواطن، فالعليم يعلم الظواهر والخبير هو الذي يعلم البواطن. طيب، ثم جاء المؤلف باستدلال بآيات أخرى على إحاطة الله عز وجل بجميع مخلوقاته، عندما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، علم الله عز وجل بجميع المخلوقات، وعلم الله عز وجل صفة لله ثابتة، خالف في ذلك المعتزلة قالوا أن الله عليم بلا علم، نحن نقول عليم بصفة العلم، بصفة العلم، والعلم ثابت له سبحانه وتعالى، وعلمه أزلي أبدي، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه الآيات استدل بها المؤلف على إحاطة الله عز وجل، إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، يعلم ما يلج في الأرض، أي شيء يكون في الأرض ويلج ويخرج ويدخل في الأرض، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، والأمور التي تدخل في السماء وكل شيء ينزل من السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر. انتبهوا إلى هذه الأمور، فلم يبق شيء إلا هو بعلم الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة، هذه الحبة الصغيرة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمن له علم مثل علم الله عز وجل؟ فعندما نثبته كيف يقولون أنكم شبهتم الله بخير خلقه بخلقه؟ فمن من الخلق من عنده هذا العلم، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها؟ لم يقل بأن هناك مخلوق يعلم بمثل هذه المعلومات إلا غلاة الصوفية، إلا غلاة الصوفية، وإلا فلا أحد يقول بذلك بأن هناك من يعلم هذه الأمور، بل هذه من اختصاص الله جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو المقصود، أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علمه، وأن الله عز وجل هو الذي يعلم هذه الأمور ولا يعلمها غيره، فعلم الله بكل شيء. استدل المؤلف بذلك على أن يستدل بأن الله عز وجل قد أحاط بعلمه بجميع مخلوقاته. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صفة لله عز وجل، الرزاق اسم لله عز وجل، وإثبات فيه صفة الرزق، وفي توحيد الربوبية معروف هذا الأمر، لأن الرزق من أفعال الله عز وجل مثل الخلق والإحياء والممات، فلا يقال الرزق لأن الرزق فلا يقال لأحد رزاق، لأن الله عز وجل هو الرزاق، فلا يجوز أن يسمى إنسان رزاق، وإنما عبد الرزاق فهو جائز، أما رزاق فلا يجوز، لأن هذا من فعله سبحانه وتعالى. الرزاق هو الذي يرزق الناس، هو الذي يقدر أقواتهم، ما يتعلق بالمال والطعام والشراب والملبس والهداية والتوفيق والإرشاد، كل ذلك من رزقه سبحانه وتعالى. ذو القوة المتين، القوة واضحة، القوة التي بها القوة التي يفعل بها الأمور التي لا يستطيع عليها إلا الله عز وجل. والمتين هو الشيء البالغ في الصفة، أي بمعنى قوة الله ذو القوة المتين، لا بد أن يذكر هذا، القوة المتين أي أعلى ما يوجد في القوة، أو أعلى قوة ولا تنافسها قوة على وجه الإطلاق، فهذا كله ثابت لله جل وعلا. أما قول المؤلف استدل هنا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هنا استدل المؤلف على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. السميع والبصير أسماء من أسمائه عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة، لصفة السمع وصفة البصر، والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها الصفاتية، يعني يثبتها الكلابية والأشاعرة والماتريدية، ويثبتها أهل السنة والجماعة. فصفتا السمع والبصر لا خلاف فيهما بين الأشاعرة وبين أهل السنة، وإنما الخلاف فيهما مع المعتزلة وأشباههم. والأشاعرة والماتريدية والمتكلمون يعني عامة يجعلون صفة السمع والبصر من الصفات التي يدل عليها العقل، ولهذا هم يجعلونها في صفات السبع التي الذي قالوا أن العقل قد دلنا عليها. فإذا قد اشترك أهل السنة والجماعة معهم في الإثبات، واختلفوا في مورد الإثبات، وفي مورد الإثبات، وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فرق كبير من حيث إثبات الصفة، يعني أهل السنة والجماعة يثبتونها لأنها ثابتة بالكتاب والسنة، أما هم يقول العقل دل عليها، لكن يعني قلنا لا يكون فرق كبير من حيث إثبات الصفة، لكن في فرق من حيث الدليل. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، هنا الكاف هذه ما تكلم فيها العلماء اختلاف فيها على وجهين، الأول أنها بمعنى مثل، ويكون تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله. طيب هو نفي المثل موجود، فإذا مثل مثله من باب أولى، فنفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل، بل استحالة إثبات المثلية. و يعني الثاني أن الكاف هذه صلة، وهي تسمى عند النحويين زائدة، وزيادتها ليست كزيادة في اللفظ، وإنما هو الزيادة ليكون لها معنى زائد، وليس الزيادة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد، كلا حاشا لله، حاشا أن يكون في القرآن شيء زائد لا معنى له، وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى، فيكون معنى ليس كمثل شيء، أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا هو الزيادة، هذا هو الزيادة المقصود بذلك، أي زيادة تأكيد على أن ليس مثله شيء. وهو السميع البصير، هذه السميع والبصير إثبات صفة السمع لله عز وجل وصفة البصر، وهذه تثبت لله عز وجل من غير تشبيه من غير تمثيل، لأن فيه نفي بقوله ليس كمثلي شيء، وهذا رد على المجسمة والممثلة. ثم قال وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذي يخلون الله عز وجل من صفاته، وقد سبق لنا الكلام عن السمع والبصر فالآية عن السميع البصير، فإن السميع فعيل بمعنى فعيل يعني مبالغ في السمع يعني الذي لا يفوت سمعه شيء، والبصير مبالغة في البصر هو الذي لا يفوت بصره شيء، هذا هو بصره سبحانه وتعالى وهذا هو سمعه جل وعلا. أكتفي بهذا القدر، وأسأله جل وعلا أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يتولى أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.